أنه رجل ضعيف مثلي يخجل يقول يا جماعة أنا بدي كرسي لأنه أنا لا أكل قائمة، هذا ممكن. أما أن لا يوجد في ذلك المكان الفسيح كل الاستعدادات القائمة على ساق وقدم، لا يوجد كرسي أو خمسة أو عشرة، أنت لا يوجد كرسي فيما ترى، هذا صحيح، لكن أنه يكون موضوعين في مكان آخر في غرفة أخرى هذا موجود لا شك. هذا مبيض، هذا مبيض. نعم. هذا مبيض موصل إلى الطعام. عطيني كراسي، عطيني بس توصل الأكل. أنا عارف. في عندهم أرض. أنا قد أجبتك، لا اسمع، ما بدنا نصل للأرض. قد أجبتك بأنه عندهم غرفة لابد أن يوجد فيها كرسي، لكن بدنا نحن يكون عندنا الشجاعة الأدبية أن نثبت إسلامنا، أن نثبت شريعتنا. كن قوية. اليوم مع الأسف كثير من الشباب اللي في بلدهم لابسين البلد العربي الإسلامي، لكن إذا ما خرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفر نازعوا لباس المسلمين ولبسوا لباس الكافرين. لماذا؟ لأنهم يخجلون أن يظهروا بمظهر المسلمين أمام الكافرين، هذا ضعف بلا شك. ولذلك نهى الرسول عليه السلام عن الذهاب إلى بلاد الكفر، وقال المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لأن هذا أو هذه الإقامة تؤثر في معنويات هذا المقيم وتغير من طبائعه وأفكاره. ولذلك كان العربي الأول يدخل على ملك الفارس والروم بزي العربي، بينما هذيك طنطنين بالألبسة الذهبية والسلاح ولا يبالي. حتى في بعض الروايات دخل المغيرة على ملك فارس وغرز الرمح في الأرض وإيش أقف السجاد ولا بالا، ليش هي عادة العرب عصايد أقوى. وين نحن اليوم إذا بدنا نروح نغير زينا وشكلنا؟ لذلك أخي يونس لما تتطور الموضوع بهذا الضيق ربنا يخرج له أو يجعل له خرجا، لكن كما يقولوا عندنا في الشام بده هز كتاب بده حركة يعني. هل ينطبق على الشراب من حيث الاتجاه؟ يعني هل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كما أكل العبد وأشرب أو أجلس كما يجلس العبد؟ وأما أنا فلا أكل متكئا، فهل ينطبق هذا على الشراب؟ الظاهر أنه كذلك، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الحديث لا يعني النهي، إنما يعني الاستحباب الأفضل. لا أكل متكئا غير نهى عن الأكل متكئا، واضح؟ نشدد والله في قضية الأكل هذه، نشدد في قضية الاتكاء. لا الشدة، ما هي إذا كان ما عندنا نص ما نشدد، نقول كان الرسول يكره الأكل متكئا ويقول إنما أنا عبد كما قلت، أكل كما يأكل عبد وأجلس كما يجلس العبد، لكن إذا خالف المسلم شيئا من ذلك لا يكون ارتكب معصية، لا يكون عبدا، أيوة لا يكون ارتكب إثما، وإنما خالف ما هو الأفضل. أي نعم. وصلحت ابن الحسن السؤال. نعم. طبعا استطاع أن يؤدي جلسة السنة على الكرسي؟ كيف؟ إذا طلب الكرسي استطاع أن يجلس على جلسة السنة؟ إذا طلب الكرسي عند الطعام يستطيع أن يجلس على جلسة السنة؟ كل شيء فهمته، بس قولك هل يستطيع أن إيش؟ أن يجلس عليه جلوس السنة.

نتوب إلى الله ونستغفر وما بقي، فإن شاء الله لا نزيد على 11 ركعة حتى نلقى الله، فما زدنا حتى الآن، فما زدنا حتى الآن ولسنا نريد أن نزيد إن شاء الله بإذن الله، مع ما يأتينا من كثر المخالفين وكثر المبندقين وكثر المعيبين وكثر الذي لا إله إلا الله، لكن نحتسب هذا على الله. فإذا علم المسلم سنة من سنن الرسول يمسك عليها بيده ويعض عليها بنواجذه ويتعركش لها برجله. جزاك الله خيرا وصالح. خلاص أكدت أمر شربت قهوة. إيه جزاك الله خير. جزاك الله خير. أطعمك الله من ثمار الجنة. لا حسبي. أي نعم. تذكرت أبو هريرة رضي الله عنه عندما شرب اللبن قلت يا شيخ الله مصحف قال لا تجد له مساغة. أعطينا اللبن. أنا وأمتي برؤون من التكلم. أنا وأمتي براء من التكلم. هذا شيخنا وينه في تخريج إحياء علوم الدين للعراق. قهوة ولا شاي؟ شاي شاي شاي. هذا شاي مش شيخي مبين يا أخي هذا مصري يعني. نعم. نحن من أحد إخواننا الطيبين قالوا أن بسنده ضعف. أيوه. فما أدري رد فضيلتك. كل شيء ممكن لكن بعد المراجعة، لأنه الضعف قد يكون نسبيا من طريق وقد يكون له شواهد، وعهدي أنا بعيد جدا، فإن شاء الله بتذكروني إذا عدنا إلى بلدنا سالمين. فلعله يجبره غيره. نحن نريد الخلاصة بعد الدراسة. خلاصة بعد الدراسة قديمة والخلاصة باقي عندي، ما هذا حديث ثابت. قال انت 8 كيلو كده 8 كيلو ما شاء الله 8 كيلو بس ابدا هذا سمن، هذا سمن يا اخوان، سمن الغنم. خلاص الحمد لله وكلوا مع التمر ومع البقر يا اخوان يطعموا عندي جزاكم الله. عندكم سكر يا عبد الرحمن؟ اعطونا سكر الحمد لله. اعطونا سكر يا عبد الرحمن. كل الخير عنده ان شاء الله. ابشرك ولله الحمد. الحمد لله بخير بخير. لما ان الله من علي بنفس اذا ثبت عن الله ورسوله شيء عن الله ورسوله شيء لم تهدف نفسي لغيره وإن كنت باقي عليه عدة سنين. هذه هي النعمة، هذه أكبر النعمة. وبذلك فليتنافس المتنافسون. الحمد لله. ومع هذا أبشرك، عندنا قرية ممكن حوالي فيها 240 230 عائلة، ما يرى فيها تلفزيون ولا واحد. حضور الصحابة خلاجل. نعمة كبيرة هذه. هي تبعد عن بعض العواصم كثيرا. تبعد عن بعض العواصم كثيرا، وقد ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى على الإخوان بوطانة ولطف وحنان مع قوة. إذا جابه رجل وحطه كلهم زاروه وتضرعوا بين يديه تضرعوا. وش يسوون؟ يقولون جبريا تشيله، ما لهم قدرة، هنا سلطة وهنا شيء، ولكن لدري المفاسد يأتون زفات. حنا داخلين على الله، ثم عليك من غزة وسطنا، ادخل على الله، لا تشن علينا، لا تجر علينا البلية، نطلبك نتضرع لله أن يهديك، ثم الله أكبر يهديه الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد أبدا. وكان الإخوان الحمد لله أخذين مع بعضهم مشاد وحملة، وأرجو الله جل وعلا أن يثبتهم ويعصمهم، وكلهم يحبونك ولله الحمد. يوم يعود المسلمون هكذا كالجسد الواحد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الحمد لله راجين الله جل وعلا. السؤال انه نسيبه عمه والد زوجته نعم عنده قطعة ارض صغيرة هذه